بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. ثم أما بعد، المسألة اللي هنذكرها الآن هي مسألة اشتراط النطق بالشهادتين لثبوت حكم الإسلام. ملخص هذه المسألة، إن النبي صلى الله عليه وسلم جاءت عنه أحاديث أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم. وجاءت عنه أحاديث أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فاختلف العلماء فيما يدخل به الكافر الإسلام، بما يثبت به حكم الإسلام للكافر. بعض العلماء قالوا لا يثبت حكم الإسلام للكافر إلا إذا جمع بين الشهادتين، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. مع والفريق الثاني قال أنه قد يثبت الإسلام بشهادة أن لا إله إلا الله، وقد يثبت الإسلام بشهادة أن لا إله إلا الله محمد رسول الله. فقالوا المسألة فيها تفصيل. الفريق الأولاني قال لازم أنه عشان يدخل الإسلام يقول إيه؟ أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله. فريق الثاني قال لك لا، ده ممكن يدخل الإسلام بأشهد أن لا إله إلا الله فقط، وممكن لا يصح دخوله الإسلام إلا بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. قالوا العلماء اللي قالوا بالتفصيل، قالوا إذا كان وثنيا، إذا كان لا يعبد إلها أو وثنيا أو ثانويا فقال لا إله إلا الله دخل بذلك الإيه؟ الإسلام. يعني واحد بيقول ليس هناك إله، فجي قال لا إله إلا الله بس مالش محمد رسول الله، أو كان وهو كافر يقول الله إلهين وليس إلها واحدا، ده اللي هو الثانوي اللي بيعبد اثنين إلهين، أو وثني اللي هو بيعبد أصنام ودول بيبقوا غالبا كتير خاص بيعبد أوثان. فبيقولوا إذا كان لا يقول بوجود إله أو يقول بوجود إلهين أو يقول بوجود آلهة متعددة، يبقى هو كافر لا يقول مطلقا لا إله إلا الله. فقال أن هذا إذا قال لا إله إلا الله دخل بها الإيه؟ الإسلام. قالوا أما من كان يهوديا أو نصرانيا فهؤلاء يقولون لا إله إلا الله ثم ينقضونها. تيجي تقول واحد نصراني يقول لا إله إلا الله يقول لك لا إله إلا الله، تقول له أنت مشرك يقول لك لا أنا مش مشرك أنا موحد، تقول له طب الله كم إله يقول لك إله واحد، تقول له بقى أمال إيه الآب والابن والروح القدس يقول لك آه دول ثلاثة آلهة في إله أو ثلاثة أقانيم في أقنوم. فهو بيقول لا إله إلا الله وبعد كده بيرجع إيه ينقضها. فقالوا من كان حال كفره يقول لا إله إلا الله يبقى هذا لا يدخل الإسلام إلا بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. والفريقين اتفقوا على أنه من كان مرتدا ولم ينقض في ردته لا إله إلا الله محمد رسول الله فلا يرجع للإسلام إلا بشهادة أن لا إله إلا الله أن محمد رسول الله ورد ما اعتقده. يعني واحد كان سبب كفره أنه يقول مسيلمة رسول الله، فقالوا ده يدخل الإسلام إزاي؟ اللي يقول مسيلمة رسول الله ده حكمه إيه؟ كافر مرتد. طيب يدخل الإسلام إزاي؟ قالوا يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله ومسيلمة كذاب. فالفريق اللي قال بالإجمال احتج بظاهر حديث أمرت أن أقاتل الناس حتى أشهد أن لا إله إلا الله أن محمد رسول الله، بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله أن محمد رسول الله. ماشي. الفريق اللي قال بالتفصيل احتجوا بأدلة هنذكرها، منها قول النبي أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله ولم يزد عليها، قول لمشرك العرب قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. احتجوا كذلك بحديث أبو سفيان، حديث إسلام أبي سفيان وسنذكره إن شاء الله. واحتجوا من ضمن ما احتجوا القياس على المرتد، قالوا إذا كنت أنت لا تقبل دخول المرتد الإسلام وهو يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله إلا إذا نقض ما كان سببا لكفره، فهو الذي حال كفره لا يقول لا إله إلا الله إذا قالها فقد نقض ما يكون سببا ليه لكفره، وبالتالي يبقى يدخل بذلك الايه الاسلام. خلاص. جه بقى صاحب النقد دوت فقال هذا الكلام لم يقل به أحد أبدا، فلا فصل أبدا بين شهادة أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، فهما شيء واحد ركن واحد لا ركنان. وذكر الأحاديث، ذكر الأحاديث اللي احنا ذكرناه، وذكر بقى كلام بعض أهل العلم في أن الشهادتين متلازمتان، وقال بقى هذا من أعجب ما قرأت حتى يتضح لك هذا الأمر وهذا المعتقد. يعني تأمل في قوله. يقول في الآخر يعني وهذه بدعة مهلكة لم يقل بها إلا مؤسس الطريقة البرهانية ياسر برهان. فالله بنقول يعني ثبت العرش ثم انقش. هو محتارين يسموها ايه لحد دلوقتي. ثبت العرش ثم انقش. اولا بنقول ما نستدل به على ان الكافر اذا كان حال كفره لا يقول لا اله الا الله ثم قالها دخل الاسلام. ذكرنا الاحاديث اللي ذكرناها، هو أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، وذكرنا قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، قال ذلك ليه للمشركين. وإن كان الحديث ده مظنون محتمل، ليه؟ لأن فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان معروفا أنه يقول للناس إني رسول الله، فإذا قالوا لا إله إلا الله فكأنهم يقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله مع بعض خلاص. لكن حديث أبو سفيان حديث غاية في الصراحة. حديث أبو سفيان نذكره، بيقول في فتح مكة لما نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم مر الزهران في مكة قبل الفتح، قال العباس بن عبد المطلب قلت يا صباح قريش لئن دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة عنوة قبل أن يأتوه فيستأمنونه إنه لهلاك قريش إلى آخر الظهر. بيقول فجلست على بغلة رسول الله. المهم الشاهد من حديث عشان ما نذكرش الحديث بس حديث طويل، إن سيدنا العباس رضي الله عنه أتى بأبي سفيان للنبي صلى الله عليه وسلم، فلما دخل أبو سفيان على النبي صلى الله عليه وسلم قال له النبي يا أبا سفيان أما أنا لك أن تشهد أن لا إله إلا الله؟ فقال والله لو كان فيها آلهة إلا الله لمنعتنا ولا نصرتنا عليك، أشهد أن لا إله إلا الله. فشهد أبو سفيان أن لا إله إلا الله. فقال يا أبا سفيان أما أنا لك أن تشهد أن محمد رسول الله؟ فقال أما هذه ففي النفس منها شيء. فقال العباس يا أبا سفيان أسلم قبل أن تضرب عنقه. إيه الشاهد في هذا الحديث؟ الشاهد في هذا الحديث أن أبا سفيان لما دخل على النبي أول مرة لم يكن يجوز أن يضرب عنقه. ليه؟ لا، لأنه كان مستأمنا، كان كافرا مستأمنا، استأمن له العباس، فلا يجوز أن يضرب عنق المستأمن، مش كده؟ لا يجوز أن يقتل المستأمن. في آخر الحديث أبو سفيان بيقول العباس رضي الله عنه بيقول له تضرب عنقك، إما تقول محمد رسول الله إما تضرب عنقك. إمتى استبيح دم أبو سفيان؟ لما شهد أن لا إله إلا الله. فهل لا إله إلا الله ترفع الأمان؟ إيه اللي يرفع الأمان؟ أن تظهر خيانة من المستأمن أو يرد إلى مأمنه أو يدخل الإيه؟ الإسلام. هنا لا رد إلى مأمنه ولا ظهرت منه خيانة، هنا هو فقط قال لا إله إلا الله، فإذا لا إله إلا الله رفعت أمانة، فدل ذلك عن لا إله إلا الله إيه؟ إسلام، أنه دخل بها الإيه؟ وبالتالي أصبح لما يرفض محمد رسول الله يبقى عند ذلك أصبح إيه؟ مرتدا. هتأذن العشاء؟ نقول حديث أبو سفيان رضي الله عنه حديث واضح وصريح في أن لا إله إلا الله إسلام، أن لا إله إلا الله في حق من كان مثله، من كان وثنيا لا يقول لا إله إلا الله حال كفره، أنه دخل بها الإسلام. تاني حاجة بنقول الأحاديث اللي ذكرناها في الأول، أمرت أن أقتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله أن محمد رسول الله، وأمرت أن أقتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. بنقول الأحاديث التي فيها أمرت أن أقتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله كثيرة، أو الأحاديث التي فيها منع وعصمة الدم بلا إله إلا الله كثيرة أكثر من الأحاديث التي فيها أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله أن محمد رسول الله. وبالتالي فنقول إن تفسير نحمل أحد الحديثين على الآخر، إما نقول إن معنى أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، إما أن نقول أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله يعني يشهدوا أن لا إله إلا الله وما يلزمها من شهادة أن محمد رسول الله، اللي هم هيشترطوا شهادة أن محمد رسول الله. اللي مش هيشترطوا شهادة أن محمد رسول الله هتقول لهم طب ما النبي قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فهو هتقول له هتفسر إيه حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله محمد رسول الله. فبنقول إن الحديث الأول أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله تأويله أبعد من تأويل أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله أن محمد رسول الله. ليه؟ أنت أنا بقول لك يدخل الإسلام بقول لا إله إلا الله، النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم. أنت هتحتج علي بإيه؟ يا إما تقول لي لا ده لا إله إلا الله في الحديث ديت معناها لا إله إلا الله وما يلزم من أن محمد رسول الله، مش كده؟ أو هتقول لي إن الراوي اقتصر على بعض الألفاظ فقال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله. فإما أن أنت هتؤول ظاهر الحديث إن هو لا إله إلا الله فقط، وإما أن أنت هتتهم الراوي بالاقتصار على بعض ليه؟ على بعض الألفاظ. في حين لو أنت قلت لا ده هو يدخل الإسلام بلا إله إلا الله مجردا، يبقى أنت كده خرجت من عهدة اتهام الراوي أو تأويل الحديث. طيب لو أنا هحتج عليك بأمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله أن محمد رسول الله، هقول لك لا ده القرينة في الحديث دي موجودة توجب التأويل. يا إما أمرت أن أقاتل الناس بمعنى أمرت أن أقاتل الناس حتى وإن أسلموا ما داموا تاركين للا إله إلا الله محمد رسول الله، أو تاركين للصلاة والزكاة والصوم. لو أنت عايز تقول إن أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، يبقى أنت عايز تقول إن هم لا يدخلوا الإسلام إلا بإيه؟ بلا إله إلا الله محمد رسول الله، مش كده؟ طب ما الحديث أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، يبقى كده لا تشهد لهم بالإسلام إلا أن يشهدوا أن لا إله إلا الله أنه محمد رسول الله ويصلوا ويزكوا. وبالإجماع لا يشترط لدخول الإسلام الصلاة والزكاة، إنما الخلاف فهل يشترط لاستمرار حكم الإسلام الصلاة والزكاة أم لا. خلاص، فالحديث ده فيه من القرائن ما يدل على أنه مؤول. أمرت أن أقاتل الناس قتال عام وليس قتال الكفار حتى يسلموا، قتال كافر حتى يسلم، قتال مرتد حتى يدخل الإسلام، قتال ممتنع عن بعض شرائع الدين حتى يقوم بهذه الشريعة الشعيرة أو هذه الشريعة. وإلا فهنقول لك لازم تطرد القول بتاعك. لو قلت الحديث ده فيه إثبات أنه لا يدخل الإسلام إلا بشهادة أن لا إله إلا الله رسول الله، هنقول لك يبقى كمل في أنه لا يدخل الإسلام إلا بشهادة أن لا إله إلا الله محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الإيه وإيتاء الزكاة، وهذا لم يقل به أحد من أهل الإيه أحد من أهل العلم. ثانيا الأحاديث اللي جاء فيها أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله أنه محمد رسول الله جاءت متأخرة، جاءت متأخرة، فأمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، ده من رواية أبو هريرة، وأبو هريرة متأخر الإسلام. كذلك حديث علي رضي الله عنه قال يا رسول الله في لما ذهب لفتح خيبر قال على ما أقاتلهم؟ قال تقاتلهم حتى يشهدوا أن لا، أو قال أقاتلهم حتى يكونوا حتى يكونوا مثلنا؟ قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا بل انفز على رسلك ثم حتى إذا نزلت بساحتهم فادعوهم إلى إحدى ثلاث شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. فده كان متأخر غزوة خيبر كانت في سنة 7 من الهجرة، ماشي. فضلا عن كده إن كان الحديث دوت فيه قتال مين؟ يهود، واليهود حال كفرهم يقولون لا إله إلا الله، يقولوا لا إله إلا الله عزير ابن الله، فيقول لا ينقضونها. فيبقى إذن الحديث ده خارج الاستدلال، الأحاديث التي فيها اشتراط شهادة لا إله إلا الله محمد رسول الله خارج الاستدلال على ما يثبت به حكم الإسلام. ده من ناحية الترجيح. طب هو بيقول بقى ده هذا قول لم يقل به أحد من العالمين، يعني الاستراد شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ده إجماع لم يخالف في ذلك أحد من الناس أجمعين. يبقى مهما أنت هتفسر لا هتفسره، ومهما هتستدل لا هتستدله، هقول لك من قال هذا من أهل العلم؟ ده قول اخترعه ياسر برهامي. فبنقول ذكر من قال بهذا من علماء المذاهب المختلفة. أولا من علماء المذهب الحنفي قال بذلك ابن نجيم الحنفي، الكلام ده في البحر الرائق في الجزء الخامس صفحة 139. بيقول إذا كان الكافر جاحدا للباري سبحانه وتعالى كعبدة الأوثان أو مقرا بالباري مشركا غيره معه كالثانوية، فإنه يكون مسلما بإحدى الشهادتين. وكذا إذا قال أنا على دين الإسلام أو على الحنيفية إن كان موحدا جاحدا للرسالة فلا يصير مسلما بكلمة التوحيد حتى يقول محمد رسول الله. وقال ابن عبدين من الحنفية الكفار أصناف خمسة: من ينكر الصانع كالدهرية، من ينكر الوحدانية كالثانوية، من يقر بها ولكن ينكر بعثة الرسل كالفلاسفة، من ينكر الكل كالوثنية، من يقر بالكل ولكن ينكر عموم رسالة المصطفى كالعيسوية. فيكتفى في الأولين اللي هو من ينكر الصانع أو ينكر وحدانية الصانع، يكتفى في الأولين بقول لا إله إلا الله. ومن يقر بهما لكن ينكر بعثة الرسل قال وفي الثالث يكتفى اللي هو ينكر بعثة الرسل، وفي الثالث محمد رسول الله، وفي الرابع بعدهما، وفي الخامس بهما، وفي الرابع بأحدهما، الرابع اللي هو يقر بالكل لكن ينكر عموم رسالة المصطفى، نقول له قول أشهد أن لا إله إلا الله أن محمد رسول الله. والفتاوى الهندية ده مجموعة المجموعة من علماء الأحناف، ففي الفتاوى الهندية قال القدوري، القدوري أحد علماء الأحناف يعني: الكفار على نوعين، منهم من يجحد الباري عز وجل ومنهم من يقر به إلا أنه ينكر وحدانيته كعبدة وحدانيته كعبدة الأوثان. فمن أنكره إذا أقر به، من أنكر الوحدانية إذا أقر به يحكم بإسلامه، ومن أقر وجحد وحدانيته إذا أقر بوحدانيته بأن قال لا إله إلا الله يحكم بإسلامه، ومن أقر بوحدانية الله تعالى وجحد رسالة النبي فإذا أقر برسالته يحكم بإسلامه. كذلك قال الكساني في بدائع الصنائع من علماء الأحناف: الكفر أربعة أصناف، وذكرهم على نحو من التفصيل ده. وكذلك قال بدر الدين العيني في عمدة القاري. طب ده هيقول ده الأحناف. طب من المالكية قال ذلك، قال ابن بطال، قال الطبري، وذكر نحو التفصيل اللي احنا ذكرناه. وكذلك قال قال ابن بطال من المالكية بينقل قول الطحاوي كالمقر له. يعني أولا قال ابن بطال قال الطبري، بعد كده قال ابن بطال قال الطحاوي، كأن ابن بطال رحمه الله بيستدل على ما يذهب إليه بكلام الطبري وكلام الطحاوي. الطبري رحمه الله مجتهد مستقل، والطحاوي الإمام الطحاوي حنفي المذهب، وابن بطال مالكي، فهو يقر ينقل كلامهم ويقره. وقال القاضي عياض، وده من علماء المذهب المالكي من علماء المالكية، وذكر القول بتاعه نفس الكلام برضو. نرى كلام قد عدنا مختصر، بيقول أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، المراد بهذا مشرك العرب وأهل الأوثان ومن لا يقر بالصانع ولا يوحده، وهم كانوا أول من دعي الإسلام وقتل عليه. فأما ممن يقر بالتوحيد والصانع فلا يكتفى في عصمة دمه بقول ذلك إذا كان يقولها في كفره وهي من اعتقاده، فلذلك جاء في الحديث الآخر: وأني رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة. من علماء المذهب الشافعي قال ذلك الخطابي والبغوي والنووي، النووي رحمه الله ذكر أن هذا عند الأحناف، هذا عند الشافعية، وإن كان هو اختار أنه اشترط له ثبوت الشهادتين. وكذلك ابن دقيق العيد وابن حجر كل دول أثبتوا الخلاف أن هذا مما يختلف فيه في مذهب الشافعي، لكن النووي بن حجر اخترت اشتراط شهادة أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، لكن ذكروا الخلاف وأقروه، ما قالوش أن ده قول الطريقة البرهامية. وبالنسبة للمعاصرين بقى ممن قال بهذا القول واختاروا الشيخ العسيمين رحمه الله، فقال الشيخ العسيمين في حديث أسامة في قصة المشرك الذي أرهقه أسامة، بيقول فلما رهقه بالسيف قال لا إله إلا الله فقتله، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ قال نعم، إنما قالها تعوزا أي ليعوز بها من القتل، فقال أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ فما زال يكررها حتى قال أسامة تمنيت لو لم أكن أسلمت بعد، لأنه إذا أسلم فإن الإسلام يهدي ما قبله. بيقول هذا يدل على أنه بقوله لا إله إلا الله، ده كان الشيخ العسيمين بقى بيقول هذا يدل على أنه بقوله لا إله إلا الله دخل في الإسلام وعصم دمه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حضر وفاة عمه أبي طالب وكان يقول له يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، ولم يذكر الشهادة الثانية وهي شهادة أن محمد رسول الله. ومن ثم اختلف العلماء هل توبة المرتد والكافر بقول لا إله إلا الله فقط ثم يطلب بشهادة أن محمد رسول الله فإن شهد وإلا قتل، أو لا يدخل في الإسلام حتى يشهد الشهادتين؟ وينبني على ذلك أننا إذا قلنا بالأول إنه يعني يدخل بلا إله إلا الله ثم قال لا إله إلا الله فقد دخل الإسلام، فإن لم يقل محمد رسول الله قتلناه لأنه مرتد. وأما على الثاني إذا قال الكافر الأصلي لا إله إلا الله لا يدخل في الإسلام، فيرسم ما بأن يقول أشهد أن محمد رسول الله فإننا لا نقتله بل نعامله كالكافر. والظاهر لي ترجيح بقى شيخ العسيمين بعد ما ذكر اختلاف العلماء بيقول والظاهر لي من الأدلة أنه إذا شهد أن لا إله إلا الله فقد دخل في الإسلام ثم يؤمر بشهادة أن محمد رسول الله، فإن شهد وإلا فهو مرتد يحكم بردته ويقتل مرتدا، فتكون الأولى هي الأصل والثانية شرطا في عصمة دمه وفي صحة الأولى أيضا، فإن لم يقل أشهد أن محمد رسول الله فإنه يعتبر مرتدا عن الإسلام. وأما المذهب يعني مذهب الحنبلة فإن توبته بأن يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإن قال أشهد أن لا إله إلا الله ثم أغمي عليه فمات فهو غير مسلم، فلا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه، كان في الشرح الممتع في باب الردة جزء 14 صفحة 464 ل466. نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خير.